الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في المرة الماضية عن حلم الأنبياء، ونتكلم اليوم عن حلم سيدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال الله عز وجل له بعدما ذكر 18 نبيا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ذكر إبراهيم عليه السلام، ثم ذكر من جاء بعده: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا وعيسى ويحيى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 17 نبيا، وقبلهم إبراهيم عليه السلام في الذكر، ثم قال له بعد ذكر هؤلاء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين جمع الله عز وجل لهم أشتات الفضائل جميعا، ثم جمع أشتات ما عندهم فجعله لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما أكرمه عبدا وسيدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأعظمه أصلا ومحسدا، وأبهره صدرا وموردا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يضرب ببعض حلمه الأمثال، ويتشبه به أكابر الرجال، ويفتتح ويبدأ بذكره المقال. ولا نستطيع لا في هذا الدرس ولا في الدروس التي تليها أن نستوعب حلمه، لأن حياته الكريمة ملآنة بذلك. وحسبنا أن نذكر أشتاتا من هذه المواقف ليستدل بها على ما غاب عنك. أحد البواعث على الحلم، والبواعث على الحلم عشرة أسباب، من أعظمها الرحمة للجهال، فهذا من أعظم البواعث على الحلم. ومن أعظمها أيضا ترك القدرة على الانتقام وباعثه شرف النفس والمروءة. وكان لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم القدح المعلى في ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزوة ذات الرقاع، وكنا إذا رأينا شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاضطجع تحت شجرة فأغار عليه رجل من المشركين واخترط سيفه وقال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. في حديث سليمان بن قيس عن جابر عند أحمد وغيره قال: فسقط الصوت من يده، فأمسكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال له: لا، لكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أعين أحدا يقاتلك. ثم ذهب إلى قومه فقال لهم: جئتكم من عند خير الناس. الباعث على ترك الانتقام مع القدرة هو شرف النفس، لأن هذا اللئيم أو هذا الكافر لما قال له: من يمنعك مني؟ لما قال الله سقط الصوت من يده. فلما أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قادرا على الانتصار وهو مع أصحابه وقال له: أعاهدك ألا أقاتلك، فتركه. فكان خير الناس لأنه أخذ بخير بواعث الحلم. وفي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في حديث طويل جميل في غزوة ذي قرد، وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا، قال: حتى مشى بعضنا في بعض واختلطنا، فأتيت شجرة فكسحت الشوك من تحتها، يعني كنسها. قال: ثم اضطجع، فجاء أربعة نفر من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سيوفهم على الشجرة. فبينما نحن كذلك إذ سمعت صوتا من أسفل الوادي يقول: يا للمهاجرين، قتل ابن زنين. قال: فلما سمعت ذلك قمت فشددت على هؤلاء الأربعة وأخذت سيوفهم وجعلتها ضغثا في يدي حزمة، وقلت لهم: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم وجهه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ثم أخذتهم أسوقهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء عمي عامر برجل من المشركين من العبلات يقال له مكرز على فرس مجفف وقد ساق 70 من المشركين. فلما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليهم ثم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وسناه. ثم أنزل الله عز وجل في ذلك آية في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كان له مع اليهود قصص ومواقف، منها ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولا يصنعه، ثم قال لي: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قال: جاءني رجلان وهو نائم، أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما للرجل؟ فقال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: وكيف ذلك؟ قال: في مشط ومشاطة وطلع جف نخلة ذكر. قال: وأين وضعه؟ قال: وضعه في بئر ذروان. فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، فذهبوا إلى هذا البئر فنظروا في هذا العمل فوجدوه كرؤوس الشياطين، ووجدوا ماء البئر كنقاعة الحناء، فاستخرجوه فقالت: يا رسول الله، هل لا تنشرت؟ قال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على الناس شرا. ولم ينتقم منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث من أعظم ما فعله اليهود، وقد فعلوا كثيرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعفى عنهم كثيرا أيضا. وهذا الحديث اتفق أهل السنة والجماعة على صحته، ولم ينكره إلا المبتدعة من المعتزلة ومن نحى نحوهم، يقولون: كيف يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو جاز أن يسحر لجاز أن يختل بيانه، ولجاز أن يدخل في الوحي ما ليس منه. وكيف يسحر وقد قال الله عز وجل له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا: فالسحر ضد العصمة. فنقول: أولا، بيانه صلى الله عليه وسلم وتأديته للوحي قامت النصوص الجلية على أنه أدى ذلك تمام الأداء، وكان نقله وأمانته في الذروة بنصوص محكمات لا يتطرق إليهن تأويل. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي حمل ما ورد في هذا الحديث على غير الوحي وعلى غير البلاغ بداهة، لأن جماعة العلماء يقولون: إذا ورد نصان وكان أحدهما يخالف الآخر في الظاهر فينبغي حمل كل نص على معنى حتى لا تتضاد النصوص. يعني مثلا قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومعنى الآية أن ما فعلته بيدك فهذا لك أو عليك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. خلاص، وكل نفس بما كسبت رهينة. يبقى كل الآيات دي تدل على أن المرء رهين ما فعل خيرا أم شر. ولكننا نعلم من النصوص الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن الثلاث: ولد صالح يدعو له، وكذلك دعاء المؤمنين له، واستغفار المؤمنين له، وهذا ليس من سعيه قطعا، ومع ذلك ينتفع به. فيقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا، وندخل المعاني التي وردت في النصوص الأخرى، إلا دعاء المؤمنين واستغفار المؤمنين. يبقى كده جمعنا بين هذا النص والآخر، لا أن تتعارض النصوص وتتساقط. يبقى نحمل هذا على معنى وهذا على معنى، كقوله مثلا تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، مع قوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فواحد يقول طيب إذا كان لا تزر وازرة وزر أخرى، فمال مال الذي يصرخ، وماله ومال التي تلطم وجهها وتشق جيبها، وهل هذا من عمله؟ لا، ليس من عمله. يبقى كل واحد يحاسب على ما فعل. طب يبقى الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يبقى ده متعارض مع الآية؟ نقول له لا، ليس بمتعارض مع الآية. والعلماء وجهوا مثل هذه النصوص. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال: باب يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، أي إذا أوصى بذلك. فإذا أوصى أن يناح عليه يعذب بما نيح عليه به. يبقى إذن الوصية من كسبه، هو الذي أراد ذلك، فصارت من كسبه. فلا تزر وازرة وزر أخرى، فهو الذي أمر، ولا تتعارض النصوص بذلك. فإذا ورد أي نصين ظاهرهما التعارض، ينبغي أن يحمل كل حديث على معنى. فإحنا عندنا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قامت النصوص الدالة على أنه بلغ. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ لعاتبه ربه تبارك وتعالى، ولم يثبت شيء من ذلك. بل قال الله عز وجل في آخر آية نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يذكر لا في القرآن ولا في السنة أن أي خلل تطرق إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى نقل. يبقى حديث السحر إنما سلط السحر على جسده لا على بلاغه. وتسليط السحر على جسد الأنبياء وتسليط الأمراض هذه مسألة معروفة. فالنبي يمرض كخلق الله، ويصيبه الأذى كخلق الله، والجن أشرار الجن أرادوا كيده أكثر من مرة ولكن لم يمكنوا من ذلك، لكن إرادتهم لإيذائه واردة. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أصلي البارحة إذ خرج علي جني بشعلة نار، أراد أن يلهيني عن صلاتي، فأمسكته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأردت أن أربطه بسارية المسجد حتى تعاينوه في الصباح ترونه، لولا أنني ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأطلقت. فالجن الذي يخرج بشعلة نار يريد أن يلهيه عن صلاته، هذا أراد كيده صلى الله عليه وسلم. فأشرار الإنس والجن يريدون كيد الأنبياء، بل يوقعون الأذى بهم. وما قصة أيوب عنكم ببعيد. فالأمراض تسلط على أجساد الأنبياء ويسلط عليهم البلاء في أجسادهم، أما في نقلهم فلا بالإجماع. قصار ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في المسألة دي، وأن السحر سلط على بدنه فقط، كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، حتى أتاه ملكان. ورد في بعض الروايات المرسلة أنه جبريل وميكائيل، فأداروا هذا الحوار بينهم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فعل به ذلك وأين هذا السحر. واستدل العلماء بذلك على جواز استخراج السحر، ونقل البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه أجاز التداوي من السحر إذا كان المداوي رجلا يعرف الله، رجل متسنن من أهل السنة والجماعة متجنب للشرك فيجوز، لأن الله تبارك وتعالى لم ينه عما ينفع. ولا شك أن استخراج السحر وأن مداواة المسحور هذا مما ينفع بلا شك، ما لم يكن هناك ما يفعله المكر من بني آدم أو الكفر من بني آدم الذين يضعون المصحف في دورات المياه ويطؤونه بأرجلهم إلى آخر هذه الخطايا التي تدخل صاحبها النار. فالحاصل أن لبيد بن الأعصم هذا سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعل له شيئا. قال إني أكره أن أثير على الناس شرا وأما الله فقد شفاني. والمرأة اليهودية التي أرادت أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، وحديثها الصحيحين من حديث أنس وغيره، وسألت عن أحب اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الذراع، فاستوصت بالذراع شرا وحشته سم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مدعو مع جماعة من أصحابه، وبعدين بعد ما أكلوا الشاة الذراع أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها سما، فكف عن الأكل، ولكن كان أصحابه أكلوا فقتل منهم 7 مات. أما الذراع لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها سما تركها. ثم نادى المرأة وقال ماذا فعلت؟ أفعلت كذا وكذا؟ قالت نعم. طب ما حملك على أن فعلت؟ قالت إن كنت نبيا عصمك الله، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نقتلها؟ قال لا. يقول أنس ولا زلت أرى أثر السم في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. في لثته كان ظاهر أثر هذا السم، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها دخل جماعة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا محمد. قالت عائشة فلم أتمالك، فقلت عليكم السام واللعنة وغضب الله. قال يا عائشة عليك بالرفق. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ هنا انتصف الشريط. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ فقال لها أولم تسمعي ما قل؟ رددت عليه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. هم لما قالوا السام عليك يعني الموت عليك. وفي بعض الناس يقول هذه الكلمة ولا يدري معناها ولا يقصد معناها. سام عليكم، سام عليكم دي يعني السام عليكم الموت عليكم. مفروض انك انت تميز كلمة السلام، السلام عليكم، مش تختلف ضد السلام عليكم. يعني شابهت هؤلاء اليهود في هذه الكلمة، لكن هم كانوا يقولونها يريدون معناها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا القى واحد من اهل الكتاب السلام علينا ان نقول له وعليكم، فان كان خيرا يرد اليه وان كان شرا يرد اليه. هيقول سام عليكم يبقى وعليك، لا تقل ورحمة الله، هي وعليكم، لا نزيدهم على هذه. حتى لو ميز السلام، افترض ان في واحد من اهل الكتاب يهودي نصران قال السلام عليك وقام واقف على اللام كده وفخمها كده بينها لك، هل اقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ لا، حتى وإن جودها وأظهرها نقول وعليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لي فيهم لما أرد الكلمة قل وعليكم، يبقى الموت عليهم، أما هم فلا يستجاب لهم فيه. ورد هذه الجرعة من الغضب بذاك الحلم الذي تنحني له الرؤوس. وأيضا في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة وقصدنا سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وكان سعد مريضا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. طبعا تعرف الدابة لما بتمشي في مكان في تراب بيبقى الدابة لها عثان كده وغبار. فعبد الله بن سلول جالس مع هؤلاء، فأول ما رأى عجاجة الدابة وهذا الغبار المثار من حوافرها وضع ثوبه على أنفه وقال لا تغبروا علينا. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول يا أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا في مجالسنا واجلس في بيت، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله إنا لنحب أن تغشنا في مجالسنا. وقال آخر لا لا تغشنا في مجالسنا. وهم القوم حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم، هموا أن يتقاتلوا. وركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته ومضى إلى سعد بن عبادة، فلما دخل عليه قال أي سعد انظر ما قال أبو حباب. أبو حباب ده له عبد الله بن أبي سلول، فما أحلمه يكنيه، يعني حتى ما يقول انظر إلى المنافق، انظر إلى رأس المنافقين، انظر إلى المغضوب عليه، أو انظر إلى عبد الله بن أبي، إنما يذكره بكنيته في الوقت الذي يسمي سعدا باسمه. يقول أي سعد انظر ما يقول أبو حباب. قال يا رسول الله أعرض عنه، فوالله إن أهل الجزيرة هموا أن يتوجوه بالعصابة، كان هو نفسه يبقى نبي وعايز يبقى هو السلطان عليهم، حتى آتاك الله ما آتاك من الحق فشرق به، معرفش يبلعه. فكان منه ما كان، يعني هذا الذي كان منه إنما هي نفسة مصدور وأنفاس مقرور، يكاد ينفجر. قال فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن أبي بن سلول هذا له مواقف كثيرة مشينة ليس فيها شيء من النبل على الإطلاق، بل فيها خسة وغدر وخيانة، ومع ذلك أوصى به خيرا. كما رواه ابن حبان أن عبد الله بن أبي بن سلول خرج من أكمة كان فيه أشجار وقال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. أبي كبشة يشتم النبي صلى الله عليه وسلم إذ ينسبه إلى جد غامض، وكان العرب يحتفون بالأنساب، وكانت الأنساب عند العرب مسألة كبيرة جدا، فإذا نسبوه إلى جد غامض أهانوه، بخلاف ما إذا نسبوه إلى عبد المطلب. عبد المطلب كان رجل له شرف وله شارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتجز يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فينسب نفسه إلى هذا الجد الفخم المشهور عند العرب. إنما أبو كبشة ده يطلع من أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، فغير معروف، فبيشتمه لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. الكلمة دي وصلت لأسماع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان اسمه عبد الله أيضا، وكان مسلما حسن الإسلام. فلما سمع الكلمة دي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي بعثك بالحق والذي أكرمك لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. فرد هذا الكيد وهذا المكر بهذه الجرعة من الحلم. وأيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسوة من قريش عالية أصواتهن يستكثرن عليه. طلبتهم كثير وأصواتهم عالية جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يسمع وهو ساكت، حتى قيل عمر بالباب فابتدرن الحجاب جميعا، كل واحدة اختبأت وراء ستارة وراء جدار، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فلما دخل عمر إذا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. فتوجه إليهن عمر وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلن: نعم إنك فظ. وفي الرواية الأخرى قالوا: نعم إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا فلقيك الشيطان إلا سلك غير فجك. وقولهن إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس استشكل المسألة دي وقال لك: وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفظ أو فظ وغليظ حتى يقال أنت أفظ وأغلظ؟ وأفظ دي أفعل تفضيل، يعني هو أفظ والنبي صلى الله عليه وسلم أفظ، وهو أغلظ والنبي صلى الله عليه وسلم غليظ. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظا؟ والله عز وجل يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأجاب العلماء بجوابين، قالوا: إن أفعل التفضيل هنا لم تخرج على بابها، بل قصدوا أن يقول أنت الأفظ الأغلظ، كما قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي اتبعوا الأحسن، وهو أهون عليه، أي الأهون عليه. قالوا: خرجت على غير وجهها. الوجه الثاني وهو قوي ووجيه جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ ولكن على الكافرين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. فإن كان ثمة غلظة منه صلى الله عليه وسلم فإنما هي على من يستحق، على الكافرين، لما قال: لا يسبقنا أحد إلا العين الفلانية ستهب ريح عاتية فلا يقومن أحد، فقام رجلان فحملتهما الريح ورمت بهما إلى جبال طيب، فلعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يلعن واحد قطعا هذا من الشدة عليه. فإذا كان عنده فظاظة وغلظة فهي على الكافرين أو على من يستحق ذلك من المنافقين. ولكن انظر إلى حلمه: يستكثرن عليه عالية أصواتهن ولا يردهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك: لا يواجه أحدا بما يكره صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا روى النسائي وأبو داود وأحمد بسند صحيح عن خزيمة بن ثابت الأنصاري قال: بتاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قعودا من رجل أعرابي، أو قال فرسا، واتفقوا على ثمن الفرس أو ثمن القعود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا يعني وصلنا إلى المدينة نقضيك. وجعل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون على الرجل أن يبيع هذا القعود أو الفرس، وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه. والأعرابي لم يقل لهم شيئا، إنما ساومهم على البيع، حتى فرض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا أعلى مما فرض النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي قال له: تشتري الآن وإلا أنا بعته. فقال: يا أعرابي، أولم تبعني الجمل؟ قال: لا والله ما بعتك شيئا. قال: بلى يا أعرابي بعتني. قال: ما بعتك؟ وجعل المسلمون يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للأعرابي: ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. فتمصى هذا الأعرابي وأتى بباقعة أخرى فقال: هلم شهيد يشهد أنني بعتك. إذا كان عندك شاهد معاك يعني يشهد أنني بعتك الجمل، هات. والصحابة جميعا يخشون أن يقول الواحد منهم: نعم أنا أشهد، لأنه لم يشهد. فينزل فيه قرآن ويتهمه بشهادة الزور، فكلهم يلوذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت، لكنهم يتضورون غيظا على هذا الأعراب. والأعرابي يستكثر أن يقول: هلم شهيدا يشهد يعني أنني بعت. حتى جاء خزيمة بن ثابت وسمع الحوار فقال: أنا أشهد أنك بعته الجمل. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما تشهد يا خزيمة، أي ولم تكن معنا؟ قال: أشهد بتصديقك وأنك لا تقول إلا حقا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين لأجل هذه. يعني الذي قاله الأعرابي كلام كفري لا شك فيه، لكنه كان حديث عهد بإسلام فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بعتني، يقول: لا والله ما بعتك، فيكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رد هذا بجرعة حلم منه عليه الصلاة والسلام. وحدث مع أعرابين آخر، الأعراب برضو لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة نظرا لجفائهم، كما في حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن، قال: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا أو جزائر بوفق من عجوة. فالأعرابي قال: اقضني اعطني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فلم يجد هذا التمر، تمر الذخرة اللي هو العجوة يعني، فخرج فقال: يا أعرابي، إنني لما ابتعت منك الجزائر أو الجزور كنت أظن أن عندي وثقا من تمر الذخرة، لكنني لم أجده. فقال الأعرابي: وغدراه، يعني يا غادر، كاد الناس أن يقتلوه فيقولون: ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدر. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بعبارة أطول شوية حتى يفهم. قال: يا أعرابي، إنني لما ابتعت منك الجزور أو الجزائر ظننت أن عندي وثقا من تمر الذخرة في البيت، فالتمسته فلم أجده. فقال له: وغدراه برضو. فلما كرر عليه ذلك مرتين أو ثلاثا ووجده لا يفهم، فأرسل إلى خويلة بنت حكيم وقال: إن كان عندك وثقا من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نقضيه لك بعد ذلك. فأرسلت إليه قالت: نعم عندي يا رسول الله. فأمر بعض الصحابة فأخذوا الأعراب وذهب إلى بيت خويلة بنت حكيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: أوفي له، أوفي له، يعني أعطه بزيادة. فلما أخذ الأعرابي هذا الوصف من العجوة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جزاك الله خيرا فقد وفيت وأطيبت. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. ورد هذا بجرعة حلم ما أحلمه صلى الله عليه وسلم. وله مواقف كثيرة حتى مع الصحابة، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، وهذا الحديث فيه فوائد جسام، من أعظمها حلمه عليه الصلاة والسلام. وليستفد كل من تصدى للدعوة من هذا الحديث. يقول معاوية بن الحكم السلمي: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فجعلوا ينظرون إلي النظر الشذر، نظر الشذر يعني بطرف عينهم. فلما رأيتهم ينظرون إلي قلت: ما لكم تنظرون إلي؟ كل ده بيتكلم في الصلاة. قال: فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، لكني سكت. قال: فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قط أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن قال: إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هي الذكر والدعاء وقراءة القرآن. فانظر إلى معاوية بن الحكم وهو يترجم هذا الحلم الذي زان هذا المنطق، فيقول: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني. بعض إخواننا بسبب شدة حميته، وأحيانا بسبب شدة جهله، إذا رأى رجلا مخالفا يكاد يقتله، ينطلق إليه كالسهم ويغلظ له في الكلام. هل لا علمته أولا وقدرت أنه لا يفعل ذلك عامدا، فيكون لك حظ من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرت أن تتأسى به؟ فوالله ما رأينا مثل الحلم قط، الحليم يستخرج الحية من جحرها ويترك أعظم الأثر كما تركه على نفس معاوية ابن الحكم السلمي. بل هناك من المسلمين من كان يطلب العطاء، يعني هو في مقام السائل، والمفترض في السائل أن يكون رفيقا حتى يستخرج ما يريد، لا ده سائل، وذهب كما في الصحيحين من حديث أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية، حاشية للياء دي، وده برد غليظ الحاشية. الأعرابي أمسكه من هذا البرد وشده وجبده جبدة شديدة. يقول أنس: حتى خرج البرد في يد الأعراب، يعني أطاع الهدوم من شدة الجذبة، وبقي بعضه على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. قال: فأمر له بعطاء. وفي رواية قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فيوم يتأسى بمن سبقه، مع أننا نعلم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى. ومن علامات الفضل شدة الابتلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، وأشد الأنبياء بلاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول في هذا الحديث يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر؟ وهل موسى عليه السلام أوذي بأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن اسم الإشارة هنا يفك هذا الإشكال. أوذي بأكثر من هذه الجبهة، من هذا أي من هذا الموقف، ولا شك أن موسى عليه السلام أوذي أكثر من هذا الموقف بكثير. يكفي وقوفه أمام فرعون، والذي كرر موسى عليه السلام لفظة الخوف أكثر من مرة وهو ينظر إلى فرعون وينظر إلى ملئه، فلا شك أن موسى عليه السلام أوذي بأكثر من هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر